طبت نهار اللعبة تلفح مثلي خشف فري مثل الذهب جدال له من فوق خد عفار مهرة شريف قدموها يوم حل الوعيد طبت قناة بندر العتيل. يوم النظارت الزين قلبي جاب زين القصيد عده على زين الوصايف مثلي وابن المطار طبات نهار اللعب تلفح مثلي خشب الفري مثل الذهب جدايله من فوق خد عفار مهرات شريف قدموها يوم حل الوعيد طبات عليهم عايده حمر لا جيبنا المطلوب لو هو فوق سطح القمر صفين وراها وابعد بالمختصر والمفي يوم عطى الله لاحضرت يا ناسي بالمختصر صفين وراها وابعد بالمختصر والمفي يوم عطى الله لاحضرت يا ناسي بالمختصر يوم عطى الله لاحضرت يا ناسي المختصر يوم النظار عجيبنا المطلوب